أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا ولو شاء الله لجعلهم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

أولياء ذلكم يا لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع له مقاليد السماوات والأرض ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا

وَإِنَّ

Thank you. Thank you.